بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قوله تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم، نبه المشركين على فرط جهلهم إذ رغبوا عن اعتقاد إبراهيم ودينه وهو أبوهم. والنبأ الخبر، أي قصص عليهم يا محمد خبره وحديثه وعيبه على قومه ما يعبدون. وإنما قال ذلك ملزما لهم الحجة، والجمهور من القراء على تخفيف الهمزة الثانية وهو أحسن الوجوه، لأنهم قد أجمعوا على الأولى في نبأ والثانية في إبراهيم. نبأ إبراهيم الثانية مخففة، يقول هذا أحسن الوجوه، في وجوه أخر يذكرها المفسر رحمه الله. نعم. لأنهم قد أجمعوا على تخفيف الثانية من كلمة واحدة نحو آدم، وإن شئت خففتهما فقل وإن شئت حققتهما فقلت نبأ إبراهيم، وإن شئت خففتهما فقلت نبأ إبراهيم، وإن شئت خففت الأولى وثم يعني وحققت الثانية. نعم. وثم وجه خامس، إلا أنه بعيد في العربية، وهو أن يدغم الهمزة في الهمزة، كما يقال رأس. نعم. كما يقال رأس للذي يبيع الرؤوس، وإنما بعد لأنك تجمع بين همزتين كأنهما في كلمة واحدة، وحسن في فعال لأنه لا يأتي إلا مدغما. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، أي أي شيء تعبدون، قالوا نعبد أصناما، وكانت أصنامهم من ذهب وفضة ونحاس وحديد وخشب، فنظل لها عاكفين، أي فنقيم على عبادتها. وليس المراد وقتا معينا، بل هو إخبار عما هم فيه. وقيل كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل، وكانوا في الليل يعبدون الكواكب. فيقال لأن الفعل ظل إنما يقال لما يفعل بالنهار بخلاف بات. بات هذا الأصل، وإن كان يستعمل كل واحد منهما مقام الآخر. نعم. فيقال ظل يفعل كذا إذا فعله نهارا، وبات يفعل كذا إذا فعله ليلا. قال هل يسمعونكم، قال الأخفش. ومن هذا أخذ الحنابلة ومعهم من قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أين باتت يده، تخصيصه بنوم الليل، لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل. والذي يقول نبات مثل ظل تكون لما يكون بالليل والنهار، توسع في استعمالها يدل على هذا، تصرفهم في العربية يدل على أنها أعم من أن تكون بالليل. وبهذا أخذ الشافعية وقالوا إن النوم ناقض سواء كان بالليل أو بالنهار، اللي هو غسل اليد، وجوب غسل اليد من الانتباه من النوم بعد الاستيقاظ من النوم سواء كان بالليل أو بالنهار. نعم. قال الأخفش فيه حذف، والمعنى هل يسمعون منكم، أو هل يسمعون دعاءكم؟ قال الشاعر: لأن ذواتهم لا تسمع، الذوات لا تسمع. هل قال هل يسمعونكم؟ يعني يسمعون ذواتهم؟ لا، ليس المراد هذا، وإنما يسمعون منهم، يعني من كلامهم أو دعاءهم أو نداءهم أو ما أشبه ذلك. نعم. قال الشاعر: القائد الخيل منكوبا دوابرها قد أحكمت حكم. الخيل والخيل يجوز هذا وهذا، لأنه اسم فاعل يعمل عمل فعله فينصب ما بعده، مثل فعل قادة، قاد الخيل منكوبا، فهو اسم فاعل يعمل عمل فعله ويجوز إضافته إلى ما بعده. نعم. قد أحكمت حكمات القد والأبقى. قال: والأبق الكتان فحذف. والأبق الكتان والقد هو معروف، إنما سيور من جلد يربط بها، إذا يبست تكون من أقوى ما يربط به. نعم. والمعنى: وأحكمت حكمات الأبق. وفي الصحاح: والأبق بالتحريك القنب. وروي عن قتادة أنه قرأ: هل يسمعونكم بضم الياء، أي هل يسمعونكم أصواتهم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون. يعني على قراءة هل يسمعونكم، يعني إذا خاطبتموهم هل يردون عليكم بصوت؟ هل يردون عليكم بصوت؟ يسمعونكم أصواتهم؟ نعم. كل هذا على سبيل الإنكار. نعم. أي هل تنفعكم هذه الأصنام وترزقكم، أو تملك لكم خيرا أو ضرا إن عصيتم؟ وهذا استفهام لتقرير الحجة، فإذا لم ينفعوكم ولم يضروا فما معنى عبادتكم لها؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فنزعوا إلى التقليد من غير حجة ولا دليل، وقد مضى القول فيه. هذه حجة من لا حجة له، نزعوا إلى التقليد، وهذه عادة الكفار، لأنهم ليس لديهم حجة يحتجون بها إلا ما ورثوه عن آبائهم. نعم. قال إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون من هذه الأصنام أنتم وآباؤكم الأقدمون الأولون، فإنهم عدو لي واحد يؤدي عن جماعة. نعم، عدو، ولم يقل أعداء. نعم. وكذلك يقال للمرأة هي عدو الله وعدوة الله، حكاهما الفراء. قال علي بن سليمان: من قال عدوة الله وأثبت الهاء قال هي بمعنى معادية، ومن قال عدو للمؤنث والجمع جعله بمعنى النسب. ووصف الجماد بالعداوة بمعنى أنهم عدو لي إن عبدتهم يوم القيامة، كما قال: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الفراء: هو من المقلوب، مجازه فإني عدو لهم، لأن من عاديته عاداك. ثم قال: إلا رب العالمين. قال الكلبي: أي إلا من عبد رب العالمين، إلا عابد رب العالمين، فحذف المضاف. قال أبو إسحاق الزجاج: قال النحويون: هو استثناء ليس من الأول. وأجاز أبو إسحاق، يعني أنه استثناء منقطع، لأن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فهو منقطع ليس من الأول وليس بمتصل. نعم. وأجاز أبو إسحاق أن يكون من الأول على أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه الأصنام، فأعلمهم أنه تبرأ مما يعبدون إلا الله. وتأوله الفراء على الأصنام وحدها، والمعنى عنده: فإنهم لو عبدتهم عدو لي يوم القيامة على ما ذكرنا. وقال الجرجاني تقديره أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إلا رب العالمين فإنهم عدو لي وإلا بمعنى دون وسوى كقوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أي دون الموتة الأولى. قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين أي يرشدني إلى الدين والذي يطعمني والذي هو يطعمني ويسقين أي يرزقني. ودخوله تنبيه على أن غيره لا يطعم ولا يسقي كما تقول زيد هو الذي فعل كذا أي لم يفعله غيره. يعني من جنس تعريف جزئي الجملة تعريف جزئي الجملة يدل على الحصر، وإذا قلت زيد هو الذي يفعل كذا أو هو الذي فعل كذا يعني لا غيره، فالإخبار بمعرفة وهو الضمير عن زيد وهو معرفة يدل على الحصر. نعم. وإذا مرضت فهو يشفين قال مرضت رعاية للأدب وإلا فالمرض والشفاء من الله عز وجل جميعا. يعني ما قال وإذا أمرضني فهو يشفين لأنه ليس من الأدب أن يضاف الشر إلى الله جل وعلا كما جاء في الحديث والشر ليس إليك، وجاء في قول الله تعالى وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض بني للمجهول أم أراد بهم ربهم رشدا. فليس من الأدب في التعبير أن يضاف الشر إلى الله جل وعلا وإن كان الكل مقدر من الله منه جل وعلا. نعم. ونظيره قول فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان والذي يميتني ثم يحيين يريد البعث، وكانوا ينسبون الموت إلى الأسباب، فبين أن الله هو الذي يميت ويحيي وكله بغير ياء يهديني. الله جل وعلا هو الذي يحيي ويميت، ولا يمنع أن يكون هناك سبب جعله الله جل وعلا لهذه الحياة أو لذلك الموت، وهذا الموت يجريه الله جل وعلا على يد ملائكته توفته رسلنا، مقصود أن الفاعل الحقيقي هو الله جل وعلا، وقد يتجوز في التعبير فيقال مات زيد والله هو الذي أماته، ويقال نبت الربيع والله هو المنبت، كل هذا من باب التوسع والتجوز، لكن إذا خطر على قلب الإنسان أن المتصرف غير الله جل وعلا لا يجوز إلا أن ينسب لفظا ومعنا إلى الله جل وعلا. نعم. يهدين ويشفين وكله بغير ياء يهدين ويشفين، لأن الحذف في رؤوس الآية حسن لتتفق كلها. وقرأ ابن أبي إسحاق على جلالته ومحله في ومحله من العربية هذه كلها بالياء، لأن الياء اسم وإنما دخلت النون لعلة، فإن قيل فهذه صفة لجميع الخلق فكيف جعلها إبراهيم دليلا على هدايته ولم يهتدي بها غيره؟ قيل إنما ذكرها احتجاجا على وجوب الطاعة، لأن من أنعم وجب أن يطاع ولا يعصى، ليلتزم غيره من الطاعة ما قد التزمها، وهذا إلزام صحيح. قلت وتجوز لا شك أن الله جل وعلا هو الذي يشفي المرضى كلهم، وهو الذي يميت الناس، هو الذي يحييهم يميت المخلوقات، هو الذي يحيي، وكون إبراهيم عليه السلام يضيفها إلى نفسه كأنه يتفرد بهذا، لأنه هو المقر الإقرار الحقيقي الذي يترتب عليه العمل بسبب هذا الإقرار، وأما من أقر بأن الله جل وعلا هو الذي خلقه هو الذي يحييه هو الذي يميته هو الذي يشفيه لكنه لم يعبده، أقر بالربوبية لكنه لم يقر بالألوهية، إقراره وجوده مثل عدمه. نعم. قلت: وتجوز بعض أهل الإشارات في غوامض المعاني فعدل عن ظاهر ما ذكرناه إلى ما تدفعه بدائه العقول إلى ما تدفعه بدائه العقول من أنه ليس المراد من إبراهيم، فقال: والذي هو يطعمني ويسقين، أي يطعمني لذة الإيمان. ليس المراد به الطعام الحسي والشراب الحسي، لأن هذا لا يستقل به إبراهيم عليه السلام، إنما هو شيء معنوي، يعني كما جاء في النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر لهم الوصال وقالوا له إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ومعلوم أن هذا الطعام وهذا الشراب ليس بحسي، إنما هو معنوي، ولو كان حسيا ما صار وصالا. نعم. أن يطعمني لذة الإيمان ويسقيني حلاوة القبول. ولهم في قوله: وإذا مرضت فهو يشفيني وجهان، أحدهما إذا مرضت بمخالفته شفاني برحمته، الثاني إذا مرضت بمقاسات الخلق شفاني بمشاهدة الحق. وكل هذا خلاف الظاهر. نعم. وقال جعفر بن محمد الصادق: إذا مرضت بالذنوب شفاني بالتوبة. وتأولوا قوله: والذي يميتني ثم يحييني على ثلاثة أوجه، فالذي يميتني بالمعاصي يحييني بالطاعات، الثاني يميتني بالخوف يحييني بالرجاء، الثالث يميتني بالطمع ويحييني بالقناعة. وقول رابع: يميتني بالعدل ويحييني بالفضل. وقول خامس: يميتني بالفراق ويحييني بالطلاق. وقول سادس: يميتني بالجهل ويحييني بالعقل، إلى غير ذلك مما ليس بشيء منه مراد من الآية. فإن هذه التأويلات الغامضة والأمور الباطنة إنما تكون لمن حلق وعرف الحق، وأما من كان في عمى عن الحق ولا يعرف الحق فكيف ترمز له الأمور الباطنة وتترك الأمور الظاهرة؟ هذا محال، والله أعلم. قوله: مثل هذه الأمور لا تنتهي، هذه التأويلات التي لا تستند إلى دليل هذه لا تنتهي، فكل من جاء بعد هؤلاء يؤول بمثل هذه التأويلات، وحينئذ لا يحتكم فيها إلى نص ولا يعرف المصيب من المخطئ، لكن تجرى الأمور على ظواهرها، كما هو الأصل أن اللفظ ظاهره مراد، إلا إذا منع من إرادة الظاهر ما هو أقوى منه وأصرح، فإنه حينئذ يلجأ إلى تأويله، وهذا الشأن في جميع التآويل التي هي في الأصل مرجوحة، يسمونه التأويل، اعتماد القول المرجوح لمعارضة الراجح بما هو أقوى منه، يلجأ إليه أحيانا عند المعارضة، وإلا فالأصل اعتماد الاحتمال الراجح. نعم. قوله تعالى: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أطمع أي أرجو، وقيل هو بمعنى اليقين في حقه وبمعنى الرجاء في حق المؤمنين سواه. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق خطاياي وقال: ليست خطيئة واحدة. قال النحاس: خطيئة بمعنى خطايا معروف في كلام العرب، لأن المفرد إذا أضيف دل على العموم، المفرد مع الإضافة من صياغ العموم كما هو معروف. نعم. وقد أجمعوا على التوحيد في قوله عز وجل: فاعترفوا بذنبهم ومعناه بذنوبهم. نعم، لأنه مفرد مضاف فيقتضي العموم. نعم. وكذا وأقيم الصلاة معناه الصلوات، وكذا خطيئتي إن كانت خطايا، والله أعلم. والصلاة هنا الجنسية فتشمل جميع الصلوات. نعم. قال مجاهد: يعني بخطيئته قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم، وقوله إن سارة أخته. زاد الحسن: وقوله للكوكب هذا ربي، وقد مضى بيان هذا مستوفى. وقال الزجاج: الكذبات الثلاث التي صدرت منه عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام معروفة ثابتة في الصحيح، حديث الصحيح حديث الشفاعة، وأنها كلها في ذات الله، يعني ما فيها شيء لحظ نفسه. نعم. وقال الزجاج: الأنبياء بشر فيجوز أن تقع منهم الخطيئة. نعم، لا تجوز عليهم الكبائر لأنهم معصومون عنها. نعم، لا تجوز عليهم الكبائر إجماعا، ولا ما يكون مخلا بالتبليغ، ولا ما يخل بالتبليغ اتفاقا. والخلاف في صدور الخطايا والصغائر هل تقع منهم أو لا، وعلى كل حال مسألة معروفة عند أهل العلم والخلاف فيها مسطر. نعم. أما قبل النبوة فيقع منهم شيء من ذلك، وأما بعد العصمة فقد يقع منهم ما هو خلاف الأولى وينبهون عليه، وقد يخطئون في الاجتهاد فينبهون على أنهم أن اجتهادهم وإن كان له وجه إلا أنه مرجوع خلاف الصواب، كما في قصة أسرى بدر وما أشبهها. نعم. يوم الدين، يوم الجزاء، حيث يجازى العباد بأعمالهم، وهذا من إبراهيم إظهار للعبودية، وإن كان يعلم أنه مغفور له. وفي صحيح مسلم عن عائشة: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم. لأنه خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، يعني هي زوجته وإن كانت أخته في الدين وليس على الدين إلا هو وهي، فهي أخته من هذه الحيثية، تعريض، هذا يسمى من المعاريض لا من الكذب. نعم. وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. نعم. قوله تعالى: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. حكما معرفة بك وبحدودك وأحكامك، قاله ابن عباس، وقال مقاتل: فهما وعلما، وهو راجع إلى الأول. وقال الكلبي: نبوة ورسالة إلى الخلق. وألحقني بالصالحين أي بالنبيين من قبلي في الدرجة. وقال ابن عباس: بأهل الجنة، وهو تأكيد قوله هب لي حكما. قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، قال ابن عباس: هو اجتماع تأكيد معنوي لما سبقه من قوله هب لي حكما، لأنه إذا وهب الحكم الصائب، إذا وهب هذا فقد لحق بالصالحين. نعم. قال ابن عباس: هو اجتماع الأمم عليه. وقال مجاهد: هو الثناء الحسن. قال ابن عطية: هو الثناء وخلد المكانة بإجماع المفسرين. وكذلك أجاب الله دعوته: وكل أمة تتمسك به وتعظمه، وهو على الحنيفية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مكي: وقيل معناه سؤاله أن يكون من ذريته في آخر الزمان من يقوم بالحق. فأجيبت الدعوة في محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطية: وهذا معنى حسن، إلا أن لفظ الآية لا يعطيه إلا بتحكم على اللفظ. وقال القشيري: أراد الدعاء الحسن إلى اجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني كونه محمد عليه يدعو بأن أكون من ولده، من يذكره في الآخرين كمحمد عليه الصلاة والسلام بالنسبة لإبراهيم؟ لو لم يذكر هذا القول يعني ما تنبه له كثير من الناس، لأن لفظ الآية لا يعطيه مباشرة، هناك مدلولات ألفاظ ومدلولات معاني ومدلولات سياق، لكن يبعد أن يستنبط هذا من اللفظ ولا من المعنى أيضا. نعم. وقال القشيري أراد الدعاء الحسن إلى قيام الساعة، فإن زيادة اللفظ مطلوبة في حق فإن زيادة الثواب مطلوبة في حق كل أحد. قلت وقد فعل الله ذلك، إذ ليس أحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يصلي على إبراهيم، وخاصة في الصلوات وعلى المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل الدرجات. والصلاة دعاء بالرحمة، والمراد باللسان القول، وأصله جارحة الكلام. قال القتبي وموضع اللسان موضع القول على الاستعارة، وقد تكني العرب بها عن الكلمة. قال الأعشى إني أتتني لسان لا أسر بها، يعني كلمة من علولا عجب، عبر باللسان لأنها تصدر عنه. من علولا عجب منها ولا سخر. قال الجوهري يروى من علو بضم الواو وفتحها وكسرها، أي أتاني خبر من أعلى، والتأنيث للكلمة. وكان قد أتاه خبر مقتل أخيه المنتشر. روى أشهب عن مالك قال قال الله عز وجل واجعل لي لسان صدق في الآخرين، لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه صالحا ويرى في عمل الصالحين إذا قصد به وجه الله تعالى. وقد قال الله تعالى وألقيت عليك محبة مني، وقال لا بأس بذلك إذا كان الهدف منه أن يقتدى به، يقتدى به ويعمل بعمله من أجل أن يكون له مثل أجر من عمل بهذا العمل. إذا كان هذا هو القصد فلا مانع أن يحب أن يذكر بهذا العمل من أجل يقتدى به. والله جل وعلا يقول يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. استنبط منه بعضهم أن من يحب أن يحمد بما فعل أنه لا يتناوله الذم، أنه لا يتناوله الذم. وعلى كل حال كلما كان العمل أخفى كان أعظم أجرا وأقرب إلى الإخلاص، اللهم إلا إذا ترتب على ذلك مصلحة راجحة كالاقتداء والائتساء ليناله من أجر مثل أجر من عمل به، فهذا مقصد حسن إن شاء الله تعالى. نعم. وقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا في قلوب عباده وثناء حسنا. فنبه تعالى بقوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين على استحباب اكتساب ما يورث الذكر الجميل. قال الليث بن سليمان إذ هي الحياة الثانية قيل قد مات قوم وهم في الناس أحياء. قال ابن يقول الشاعر عمر الفتى ذكره لا طول مدته، عمر الفتى ذكره لا طول مدته، وموته خزيه لا يومه الداني. فكون الإنسان يذكر بالخير هذه حياته، أما كونه يعمر 100 سنة ولا يذكر بشيء هذا لا قيمة له، هذا العمر لا قيمة له، لأن العمر عبارة عن أنفاس وساعات ودقائق وأيام وليالي، هذه لا تنفع ولا لم تضره ما نفعته إن لم يودع فيها، لأن خزائن ما ينفعه في الدار الآخرة. الله المستعان. نعم. قال ابن العربي قال المحققون من شيوخ الزهد في هذا دليل على الترغيب في العمل الصالح الذي يكسب الثناء الحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الحديث، وفي رواية: إنه كذلك في الغرس والزرع، وكذلك في من مات مرابطا يكتب له عمله إلى يوم القيامة. وقد بيناه في آخر آل عمران والحمد لله. نعم، جاء في عشر خصال أنها استمر عملها ولا ينقطع، منها الثلاثة التي ذكرت في الحديث، ومنها الغرس، ومنها توريث المصحف، ومنها البئر يحفرها وما أشبه ذلك. مقصود أنها عشر خصال مذكورة عند أهل العلم. نعم. قوله تعالى: واجعلني من ورثة جنة النعيم، دعاء بالجنة وبمن يرثها، وهو يرد قول بعضهم: لا أسأل جنة ولا نارا. إنما يسأل الرضا من الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا ذكر عن خيار خلقه أنهم يسألونه الجنة ويستعيذون بالله من النار، وليس الإنسان على أي حال كان أفضل حالا منهم. ومنهم من يجعل سؤال الجنة واستعاذة من النار هذا من الشرك، صلى الله عليه وسلم والعافية. استدل بآخر آية في سورة الكهف: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وأنه إذا نظر إلى الجنة والهرب من النار أنه قد أشرك بالله. ولا شك أن هذا ضلال في الفهم، لأن الله جل وعلا ما ذكرنا الجنة وبيننا أوصافها ورغبنا فيها إلا نسأله إياها، وما ذكرنا النار وما فيها تشتمل عليه من أهوال إلا نستعيذ بالله من شرها. وبعضهم من باب هضم النفس يقول إنه لا يسأل الله الجنة وإنما يكتفي باستعاذة من النار. ذكر عن شخص أنه تعبد 70 سنة وأنه ما قال في يوم من الأيام أنه يسأل الجنة، ويذكر أنه ليس بكفء للجنة وإنما يكفيه أن يعاذ من النار، وهو إذا أعيذ من النار دخل الجنة. ولا شك أن مثل هذا قنوط، وفيه يستمر على يأس وعدم يعني ثقة بما عند الله جل وعلا. نعم. قوله تعالى: واغفر لأبي إنه كان من الضالين، كان أبوه وعده في الظاهر أن يؤمن به فاستغفر له لهذا، فلما بان أنه لا يفي بما قال تبرأ منه. وقد تقدم هذا المعنى: إنه كان من الضالين، أي المشركين، وكان زائدة. ولا تخزني يوم يبعثون، أي لا تفضحني على رؤوس الأشهاد، أو لا تعذبني يوم القيامة. وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة والقترة، والغبرة هي القترة. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه فيقول: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. انفرد بهما البخاري رحمه الله. قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم بدل من يوم الأول، أي يوم لا ينفع مال ولا بنون أحدا. والمراد بقوله ولا بنون الأعوان، لأن الابن إذا لم ينفع فغيره متى ينفع. وقيل ذكر البنين لأنه جرى ذكر والد إبراهيم، أي لم ينفعه إبراهيم إلا من أتى الله بقلب سليم، هو استثناء من الكافرين، أي لا ينفعه ماله ولا بنوه. وقيل هو استثناء من غير الجنس، أي لكن من أتى الله بقلب سليم ينفعه لسلامة قلبه. هذا يسمونه استثناء منقطع، إذا كان من غير الجنس هو الاستثناء المنقطع على ما تقدم. نعم. وخص القلب بالذكر لأنه الذي إذا سلم سلمت الجوارح، وإذا فسد فسدت سائر الجوارح. وقد تقدم في أول البقرة: واختلف في القلب السليم فقيل من الشك والشرك، فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد، قاله قتادة وابن زيد وأكثر المفسرين. وقال سعيد بن المسيب القلب السليم الصحيح هو قلب المؤمن، لأن قلب الكافر والمنافق مريض، قال الله تعالى في قلوبهم مرض. وقال أبو عثمان السياري هو القلب الخالي من الخالي عن البدعة المطمئن إلى السنة. وقال الحسن سليم من آفة المال والبنين. وقال الجنيد السليم في اللغة اللذيذ، فمعناه أنه كقلب فمعناه أنه قلب كاللذيذ من خوف الله. وقال الضحاك السليم الخالص. قلت سليم يطلق على اللذيذ سليم من باب التفاؤل، وإلا هو ضد اللذيذ ضد السليم، لكن المطلقون عليه سليم من باب التفاؤل بسلامته، وكونه ضد يعني أن الأصل خلافه، وحمل الآية على خلاف الأصل لا شك أنه مسلك غير مرضي. لمنة الله بقلب سليم يعني لذيغ، كيف لذيغ؟ يعني كاللذيغ من خوف الله جل وعلا. لا شك أن الخوف من الله جل وعلا دليل على سلامته، لكنه لا يشبه باللذيغ، لأن اللدغ هذا مرض في الأصل. نعم. قلت وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسن، أي الخالص من الأوصاف الذميمة والمتصف بالأوصاف الجميلة والله أعلم. وقد روي عن عروة أنه قال يا بني لا تكونوا لعانين، فإن إبراهيم لم يلعن شيئا قط، قال الله تعالى إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال محمد بن سيرين القلب السليم أن يعلم أن الله حق، وأن الساعة قائمة، وأن الله يبعث من في القبور. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، يريد والله أعلم أنها مثلها في أنها خالية من كل ذنب، سليمة من كل عيب، لا خبرة لهم بأمور الدنيا. كما روى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة البله، وهو حديث صحيح. المعروف أنه ضعيف، حديث ليس بس ضعيف. شمال عندك لا يكفي أن يقال ضعيف، وكونهم أكثر أهل الجنة لا يقدح في الصحابة، يعني يكون الصحابة من القليل، لكنه ضعيف سناده لا يستقيم. نعم. أي البله عن معاصي الله. قال الأزهري يعني هم أصحاب الغفلة، أصحاب الغفلة، أصحاب الصدور السليمة من الغش والحقد، الذين لا يحملون حقدا على أحد ولا يغشون الناس، وإنما هم أهل النصيحة. نعم. قال الأزهري الأبله هنا هو الذي طبع على الخير وهو غافل عن الشر لا يعرفه. وقال القتبي البله هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس. قوله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت وأدنيت ليدخلوها. وقال الزجاج قرب دخولهم إياها. وبرزت أي أظهرت الجحيم يعني جهنم للغاوين، أي للكافرين الذين ضلوا عن الهدى. أي تظهر جهنم لأهلها قبل أن يدخلوها حتى يستشعروا الروع والحزن كما يستشعر أهل الجنة الفرح لعلمهم أنهم يدخلون الجنة. وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله من الأصنام والأنداد هل ينصرونكم من عذاب الله أو ينتصرون لأنفسهم؟ وهذا كله توبيخ. فكبكبوا فيها أي قلبوا على رؤوسهم. وقيل دهوروا وألقي بعضهم على بعض. وقيل جمعوا مأخوذ من الكبكبة وهي الجماعة قاله الهروي. وقال النحاس هو مشتق من كوكب الشيء أي معظمه، والجماعة من الخيل كوكب وكبكبة. وقال ابن عباس جمعوا فطرحوا في النار. وقال مجاهد دهوروا. وقال مقاتل قذفوا، والمعنى واحد. تقول دهورت الشيء إذا جمعته ثم قذفته في مهواه. يقال هو يدهور اللقم إذا كبرها. ويقال في الدعاء كب الله عدو المسلمين، ولا يقال أكبه. وكبكبه أي كبه وقلبه. ومنه قوله تعالى فكبكبوا فيها، والأصل كببوا، فأبدل من الباء الوسطى كاف استثقالا لاجتماع الباءات. قال السدي الضمير في كبكبوا لمشركي العرب والغاوون الآلهة وجنود إبليس من كان من ذريته. وقيل كل من دعاه إلى عبادة الأصنام فاتبعه. وقال قتادة والكلبي ومقاتل الغاوون هم الشياطين. جنود إبليس أعم من أن يكونوا ممن دعاهم الشيطان فاتبعهم. قد تكون هذا في البداية، ثم بعد ذلك هم يتولون مهمة إبليس نسأل الله السلامة والعافية، فهم جنوده. فالذين يدعون الناس إلى ترك الحق واعتماد الباطل هم جنود إبليس. الله المستعان. نعم. الغاوون هم الشياطين. وقيل إنما تلقى الأصنام في النار وهي حديد ونحاس ليعذب بها غيرهم. قالوا وهم فيها يختصمون، يعني الإنس والشياطين والغاوين والمعبودين. اختصموا حينئذ تالله، حلفوا بالله إن كنا لفي ضلال مبين، أي في خسارة وتبار وحيرة عن الحق، وحيرة عن الحق بينة. إذ اتخذنا مع الله آلهة فعبدناها كما يعبد. وهذا معنى قوله إذ نسويكم برب العالمين، أي في العبادة، وأنتم لا تستطيعون الآن نصرنا ولا نصر أنفسكم. وما أضلنا إلا المجرمون، يعني الشياطين الذين زينوا لنا عبادة الأصنام. وقيل أسلافنا الذين قلدناهم. نعم، مجرمون يعني الشياطين، من شياطين الإنس والجن هم الذين أضلوا. نعم. المرائي إذا استمر به، استمر معه الرياء ولم يقاومه، فيجعل من ينظر إليه بمنزلة الرب جل وعلا. هذه تسوية من هذه الحيثية. نعم. قال أبو العالية وعكرمة المجرمون إبليس وابن آدم القاتل هما أول من سن الكفر والقتل وأنواع المعاصي. فما لنا من شافعين، أي شفعاء يشفعون لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين، ولا صديق حميم، أي صديق مشفق. وكان علي رضي الله عنه يقول عليكم بالإخوان فإنهم عدة الدنيا وعدة الآخرة. ألا تسمع إلى قول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ قال الزمخشري وجمع الشافع لكثرة الشافعين، ووحد الصديق لقلته. ألا ترى أن الرجل إذا امتحن بإرهاق ظالم مضت جماعة وافرة من أهل بلده لشفاعته رحمة له وحسبه، وإن لم تسبق له بأكثرهم معرفة. وأما الصديق فهو الصادق في ودادك الذي يهمه ما يهمك، فأعز من بيض الأنوق. وعن بعض الحكماء أنه سئل عن الصديق فقال: اسم لا معنى له، ويجوز أن يعني لا وجود له. ويجوز أن يريد بالصديق الجمع والحميم القريب والخاص، ومنه حامة الرجل أي أقرباؤه، وأصل هذا من الحميم وهو الماء الحار، ومنه الحمام والحمى. فحامة الرجل الذين يحرقهم ما أحرقه يقال وهم خزانته، وهم حزانته أي يحزنهم ما يحزنه، ويقال حمى الشيء وأحم إذا قرب، ومنه الحمى لأنها تقرب من الأجل. وقال علي بن عيسى: إنما سمي القريب حميما لأنه يحمى لغضب صاحبه، فجعله مأخوذا من الحمية. وقال قتادة: يذهب الله عز وجل يوم القيامة يذهب الله عز وجل يوم القيامة. وأيضا الحمية مأخوذة من الحرارة التي سبقت الإشارة إليها، مأخوذة منها، لأن من يحمى على أحد من الحمية لا شك أنه يؤثر عليه، فيحصل له شيء من الحرارة والغضب ويشتاط لذلك. نعم. وقال قتادة: يذهب الله عز وجل يوم القيامة مودة الصديق ورقة الحميم. ويجوز ولا صديق حميم بالرفع على موضع من شافعين، لأن من شافعين في موضع رفع، لأن من في الأصل زائدة من حيث المعنى، حيث الإعراب يستقيم بدونها، فما لنا شافعين، وتزاد من في سياق النفي للتأكيد، وإلا لو حذفت استقام المعنى. نعم. وجمع صديق أصدقاء وصدقاء وصداق، ولا يقال صدق للفرق بين النعت وغيره. وحكى الكوفيون أنه يقال في جمعه صدقان، قال النحاس: وهذا بعيد، لأن هذا جمع ما ليس بنعت، نحو رغيف ورغفان. وحكوا أيضا صديق وأصادق، وأفاعل إنما هو جمع أفعل إذا لم يكن نعتا، نحو أشجع وأشاجع. ويقال صديق للواحد والجماعة وللمرأة، قال الشاعر: نصبنا الهوى ثم ارتمينا قلوبنا بأعين أعداء وهن صديق. يعني مثل ما تقدم في عدو، عدو يقال للمذكر والمؤنث والمفرد والجمع ثنى، مثله صديق. نعم. ويقال فلان صديقي أي أخص أصدقائي، وإنما يصغر على جهة المدح، كقول حباب بن المنذر: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. ذكره الجوهري. قال النحاس: وجمع حميم أحماء وأحمة، وكرهوا أفعلاء للتضعيف. فلو أن لنا كرة أن في موضع رفع المعنى، ولو وقع لنا رجوع إلى الدنيا لآمنا حتى يكون لنا شفعاء، تمنوا حين لا ينفعهم التمني. وإنما قالوا ذلك حين شفع الملائكة والمؤمنون. قال جابر بن عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليقول في الجنة: ما فعل فلان، وصديقه في الجحيم، فلا يزال يشفع له حتى يشفعه الله فيه، فإذا نجا قال المشركون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال الحسن: ما اجتمع ملأ ما اجتمع ملأ على ذكر الله فيهم عبد من أهل الجنة إلا شفعه الله فيهم، وإن أهل الإيمان ليشفع بعضهم في بعض وهم عند الله شافعون مشفعون. وقال كعب: إن الرجلين كانا صديقين في الدنيا، فيمر أحدهما بصاحبه وهو يجر إلى النار، فيقول له أخوه: والله ما بقي لي إلا حسنة واحدة أنجو بها، خذها أنت يا أخي فتنجو بها مما أرى، وأبقى أنا وإياك من أصحاب الأعراف. قال: فيأمر الله بهما جميعا فيدخلان الجنة. إن في ذلك لآية للمؤمنين وما كان أكثرهم. دليل الصحيح يدل على خلاف ذلك، وأن كل شخص يقول نفسي نفسي، الأم تقول ذلك ويترى ولدها، والولد يقول ذلك ويرى أمه يكاد أن يهلك. أما هذا المروي عن كعب من أخبار بني إسرائيل. نعم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تقدم والحمد لله. قوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. قال كذبت والقوم مذكر، لأن المعنى كذبت جماعة قوم نوح، وقال المرسلين لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل، لأن كل رسول يأمر بتصديق جميع الرسل. وقيل كذبوا نوحا في النبوة وفيما أخبرهم به من مجيء المرسلين بعده. وقيل ذكر الجنس والمراد نوح عليه السلام، وقد مضى هذا في الفرقان. إذ قال لهم أخوهم نوح أي ابن أبيهم، وهي أخوة نسب لا أخوة دين. وقيل هي أخوة المجانسة. قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقد مضى هذا في الأعراف. وقيل هو من قول العرب: يا أخا بني تميم، يريدون واحدا منهم. قاله الزمخشري، ومنه بيت الحماسة: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. في مثل هذا السياق قال لهم أخوهم، بالنسبة لنوح وغيره من الأنبياء، الأخوة هنا أخوة نسب، هي أخوة نسب، فيجوز أن يقال زيد أخو عمرو وإن اختلف في الدين، لأنهما أخوان في النسب. أما إذا كان لا يجمعهما نسب فلا تطلق الأخوة ولو جمعتهما الإنسانية على حد زعمهم، وإلا فالأصل أن الأخوة خاصة بمن يجمعه معه دين واحد، إنما المؤمنون أخوة، وإذا لم يجتمع معه في الدين فليس بأخ له إلا إذا كان يجمعه معه النسب، فيجوز أن يقال أخوه يعني من النسب، وإلا فالأصل أن الأخوة هي أخوة الدين الإيمان، إنما المؤمنون أخوة، وتقطعت بهم الأسباب والعلائق والأنساب كلها تتقطع لا قيمة لها، لكن يجوز أن يقال زيد أخو عمرو لأنه ابن أبيه وابن أمه، هو أخوه من حيث النسب، ولكنه من حيث الدين من أبعد الناس عنه. نعم. ألا تتقون، أي ألا تتقون الله في عبادة الأصنام؟ إني لكم رسول أمين، أي صادق فيما أبلغكم عن الله تعالى. وقيل أمين فيما بينكم، فإنهم كانوا عرفوا أمانته وصدقه من قبل كمحمد صلى الله عليه وسلم في قريش. فاتقوا الله، أي فاستتروا بطاعة الله تعالى من عقابه، اجعلوا بينكم وبين عقاب الله وقاية. نعم. وأطيعوني فيما آمركم به من الإيمان، وما أسألكم عليه من أجر، أي لا طمع لي في مالكم، إن أجري أي ما جزائي إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعوني، كرره تأكيدا. قوله تعالى: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى قالوا أنؤمن لك، أي نصدق قولك واتبعك الأرذلون. الواو للحال وفيه إضمار قد أي وقد اتبعك. والأرذلون جمع الأراذل. الواو هذه واو الحال، فواو الحال إذا دخلت على المضارع لا بد من تقدير، لا بد من تقدير، حوت ضميرا ومن الواو خلت، وإذا اقترنت بالمضارع لا بد من تقدير ليكون للحال جملة، ليكون الحال جملة، ولذا قدر فيه قال وفيه إضمار قد أي وقد اتبعك، والحال أنه قد اتبعك، فلا بد من أن تكون جملة، لا بد من تقدير ضمير، والضمير لا يستقل بنفسه إلا إذا أدخل عليه عامله، فقلت والحال أنه قد اتبعك، والشأن والحال أنه قد اتبعك. نعم. وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، يقول وذات بدء بمضارع ثبت حوت ضميرا ومن الواو خلت، الأصل تخلو من الواو، لكن وذات واو بعدها نوي مبتدا له المضارع جعلن مسندا، يعني جعل المضارع هذا خبر لمبتدا محذوف ليتم أن كون الحال جملة. نعم. الأرذلون جمع الأرذل. المكسر يعني جمع التكسير، يعني جمع السالم، جمع مذكر السالم الأرذلون جمع الأرذل، والمكسر يعني جمع التكسير الأراذل. نعم. الأرذلون جمع الأرذل. المكسر الأراذل، والأنثى الرذل، والجمع الرذل. قال رذل. والجمع الرذل. قال النحاس ولا يجوز حذف الألف واللام في شيء من هذا عند أحد من النحويين علمناه. وقرأ ابن مسعود والضحاك ويعقوب الحضرمي وغيرهم وأتباعك الأرذلون. قال النحاس وهي قراءة حسنة، وهذه الواو أكثرها تتبعها الأسماء والأفعال بقد. وأتباع جمع تبع، وتبيع يكون للواحد والجمع. قال الشاعر له تبع قد يعلم الناس أنه على من يداني صيف وربيع. ارتفاع أتباعك يجوز أن يكون بالابتداء، والأرذلون الخبر. التقدير أنؤمن لك وإنما أتباعك الأرذلون، ويجوز أن يكون معطوفا على الضمير في قوله أنؤمن لك، والتقدير أنؤمن لك نحن وأتباعك الأرذلون فنعد منهم. وحسن ذلك الفصل بقوله لك. وقد مضى القول في الأراذل في سورة هود مستوفى، ونزيده هنا بيانا، وهي المسألة الثانية. فقيل إن الذين آمنوا به بنوه ونساؤه وكناته وبنو بنيه، واختلف هل كان معهم غيرهم أم لا، وعلى أن الوجهين كان فالكل صالحون. وقد قال نوح وعلى أن الوجهين، يعني الأظهر وعلى أي الوجهين، كان هذا المعنى المراد، أي هذا الظاهر، وعلى أي الوجهين كان فالكل صالحون، سواء كانوا من ذريته وتبعه فقط أو معهم غيرهم، لا شك أن الذين اتبعوهم الصالحون، سواء كانوا من أقاربه ومعارفه وذريته أو من غيرهم. نعم. وعلى أي الوجهين كان فالكل صالحون، وقد قال نوح: ونجني ومن معي من المؤمنين، والذين معه هم الذين اتبعوه، ولا يلحقهم من قول الكفرة شيء ولا ذم، بل الأرذلون هم المكذبون لهم. قال السهيلي: وقد أغرى كثير من العوام بمقالة الروية وقد أغري كثير من العوام بمقالة رويت في تفسير هذه الآية هم الحاكة والحجامون، ولو كانوا حاكة كما زعموا لكان إيمانهم بنبي الله واتباعهم له مشرفا كما تشرف بلال وسلمان بسبقهما للإسلام، فهما من وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم. فلا ذرية نوح كانوا حاكة ولا حجامين، ولا قول الكفرة في الحاكة والحجامين إن كانوا آمنوا بهم أرذلون. ما يلحق اليوم بحاكتنا ذما ولا نقصا، لأن هذه حكاية عن قول الكفرة، إلا أن يجعل الكفرة حجة ومقالتهم أصلا، وهذا جهل عظيم. وقد أعلم الله تعالى أن الصناعات ليست بظائرة في الدين، قوله تعالى: قال وما علمي بما كانوا يعملون، كان زائدة، والمعنى وما علمي بما يعملون، أي لم أكلف العلم بأعمالهم، إنما كلفت أن أدعوهم إلى الإيمان، والاعتبار بالإيمان لا بالحرف والصنائع. وكأنهم قالوا: إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء طمعا في العزة والمال، فقال: إني لم أقف على باطن أمرهم، وإنما إلي ظاهرهم. وقيل المعنى: إني لم أعلم أن الله يهديهم ويضلكم ويرشدهم ويغويكم ويوفقهم ويخذلكم. إن حسابهم أي في أعمالهم وإيمانهم إلا على ربي لو تشعرون. وجواب وإن لو إن هذه نافية، هذه نافية بدليل استثناء بعدها. إن حسابهم يعني ما حسابهم إلا على ربي. نعم. وجواب لو محذوف، أي لو شعرتم أن حسابهم على ربي لما عبتموهم بصنائعهم. وقراءة العامة تشعرون بالتاء على المخاطبة للكفار وهو الظاهر. وقرأ ابن أبي عبلة ومحمد بن السميقع لو يشعرون بالياء كأنه خبر عن الكفار، وترك الخطاب لهم نحو قوله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم. وروي أن رجلا سأل سفيان عن امرأة زنت وقتلت ولدها وهي مسلمة هل يقطع لها بالنار، فقال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين، أي لخساسة أحوالهم وأشغالهم، وكأنهم طلبوا منه طرد الضعفاء كما طلبته قريش. إن أنا إلا نذير مبين، يعني إن الله ما أرسلني أخص ذوي الغنى دون الفقراء، وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به، فمن أطاعني فذلك السعيد عند الله وإن كان فقيرا. قوله تعالى: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح، أي عن سب آلهتنا وعيب ديننا، لتكونن من المرجومين، أي بالحجارة. قاله قتادة. وقال ابن عباس ومقاتل: من المقتولين. قال الثمالي: كل مرجومين في القرآن فهو القتل، إلا في مريم: لئن لم تنته لأرجمنك، أي لأسبنك. وقيل: من المرجومين من المشتومين. قاله السبلي: الرجم كما يكون بالحجارة يكون بالكلام، والرجم باللسان أحيانا يكون أقوى من الرجم بالحجارة كالقذف. الأصل في القذف أنه في الحجارة، لكن لما كان القذف باللسان أنكى من القذف بالحجارة أطلق عليه مثل الرجم. نعم. وقيل من المرجومين من المشتومين قاله السدي، ومنه قول أبي دؤاد قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. قال ذلك لما يئس من إيمانهم، والفتح الحكم وقد تقدم، فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون يريد السفينة وقد مضى ذكرها، والمشحون المملوء. يعني هل ذكر قول أبي دواد؟ ذكر عندكم ولا ما؟ ما ذكر. نعم. والمشحون المملوء والشحن شبون؟ النسخ نفس عندنا كذا في جمع النسخ، وهنا سقط لعله بيت من الشعر أورده المؤلف شاهدا على أن الرجم معناه الشاتم. نعم. والشحن ملء السفينة بالناس والدواب وغيرهم، ولم يؤنث الفلك هاهنا لأن الفلك هاهنا واحد لا جمع. ثم أغرقنا بعد الباقين، أي بعد إن جاءنا نوحا ومن آمن، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله تعالى كذبت عاد المرسلين، التأنيث بمعنى القبيلة والجماعة، وتكذيبهم المرسلين كما تقدم، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعوني وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. بين المعنى وقد تقدم. قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون، الريع ما ارتفع من الأرض في قول ابن عباس وغيره، جمع ريعة، وكم ريع أرضك أي كم ارتفاعها. وقال قتادة الريع الطريق، وهو قول الضحاك والكلبي ومقاتل والسدي، وقاله ابن عباس أيضا، ومنه قول المسيب بن علس في الآل يخفضها ويرفعها ريع يلوح كأنه سحل. شبه الطريق بثوب أبيض. قال النحاس ومعروف السحل جمعه سحول، الذي جاء في حديث تكفيني عليه الصلاة والسلام أنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، والسحول جمع سحل. وقال هنا شبه الطريق بثوب أبيض، وهي منسوبة إلى سحول، قرية من قرى اليمن كما قال الشراح، وهي ثياب بيضاء. نعم. قال النحاس ومعروف في اللغة أن يقال لما ارتفع من الأرض ريع وللطريق ريع. قال الشاعر طراف الخوافي مشرق فوق ريعه ندى ليلة في ريشه يترقرق. وقال عمارة الريع الجبل الواحد ريعة والجمع رياع. وقال مجاهد هو الفج بين الجبلين، وعنه الثنية الصغيرة، وعنه المنظرة. وقال عكرمة ومقاتل كانوا يهتدون بالنجوم إذا سافروا فبنوا على الطريق أمثالا طوالا ليهتدوا بها، يدل عليه قوله تعالى آية أي علامة. وعن مجاهد الريع بنيان الحمام دليله تعبثون أي تلعبون، أي تبنون بكل مكان مرتفع آية على من تلعبون بها، على معنى أبنية الحمام وبروجها. وقيل تعبثون بمن يمر في الطريق، أي تبنون بكل موضع مرتفع لتشرفوا على السابلة فتسخروا منهم. وقال الكلبي إنه عبث العشارين بأموال من يمر بهم، ذكره الماوردي. وقال ابن الأعرابي الريع الصومعة والريع البرج من الحمام يكون في الصحراء، والريع التل العالي. وفي الريع لغتان، كسر الراء وفتحها، وجمعها أرياع، ذكره الثعلبي. قوله تعالى: وتتخذون مصانع، أي منازل، قاله الكلبي، وقيل حصونا مشيدة، قاله ابن عباس ومجاهد. ومنه قول الشاعر: تركنا ديارهم منهم قفارا، وهدمنا المصانع والبروجا. وقيل المصانع تستعمل في الحياض الكبار التي تتخذ لجمع الماء، ويذكرها الفقهاء كمصانع طريق مكة في كتاب الطهارة في باب المياه، نحو أنها لا تتأثر بما يرد عليها من نجاسات إلا إذا تغيرت ويشق نزحها لأنها كبيرة. نعم، فالذي يظهر أنها مصانع خوابي لجمع المياه، خوابي كبيرة. نعم، لا، المصانع هذا اللفظ، نعم، تخذون مصانع لعلكم تخلدون، لأن وجود الماء وتوفره من أسباب البقاء. نعم. وقيل قصورا مشيدة، وقاله مجاهد أيضا، وعنه بروج الحمام، وقاله السدي. قلت: وفيه بعد عن مجاهد، لأنه تقدم عنه في الريع أنه بنيان الحمام، فيكون تكرارا في الكلام. وقال قتادة: مآجل للماء تحت الأرض. وكذا قال الزجاج: إنها مصانع الماء، واحدتها مصنعة ومصنع. ومنه قول لبيد: بلينا وما تبلى النجوم الطوالع، وتبقى الجبال بعدنا والمصانع. قال الجوهري: المصنعة كالحوض يجتمع فيها ماء المطر، وكذلك المصنعة بضم النون، والمصانع الحصون. وقال أبو عبيدة: يقال لكل بناء مصنعة، حكاه المهدوي. وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية. لعلكم القصور العادية القديمة. المصانع عندنا بلغة اليمن القصور العادية. لعلكم تخلدون، أي كي تخلدوا. وقيل: لعل استفهام بمعنى التوبيخ، أي فهل تخلدون، كقولك: لعلك تشتمني، أي هل تشتمني. روي معناه عن ابن زيد. وقال الفراء: كيما تخلدون لا تتفكرون في الموت. وقال ابن عباس وقتادة: كأنكم خالدون باقون فيها. وفي بعض القراءات: كأنكم تخلدون. ذكره النحاس. وحكى قتادة أنها كانت في بعض القراءات: كأنكم خالدون. قوله تعالى: وإذا بطشتم بطشتم جبارين، البطش السطوة والأخذ بالعنف. وقد بطش به يبطش ويبطش بطشا، وباطشة مباطشة. أما قوله لعلكم تخلدون، فاللام هذه لام التعليل، اتخذتم ما سبق وما ذكر من أجل خلودكم. العلة في اتخاذهم ما ذكر هي الخلود. وقد بطش به يبطش ويبطش بطشا، وباطشة مباطشة. وباطشه مباطشة. وقال ابن عباس ومجاهد: البطش العسف قتلا بالسيف وضربا بالصوت. ومعنى ذلك فعلتم ذلك ظلما. وقال مجاهد أيضا: هو ضرب بالسياط. ورواه مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر فيما ذكر ابن العربي. وقيل: هو القتل بالسيف في غير حق، حكاه يحيى بن سلام. وقال الكلبي والحسن: هو القتل على الغضب من غير تثبت، وكله يرجع إلى قول ابن عباس. وقيل: إنه المؤاخذة على العمد والخطأ، إنه المؤاخذة على العمد والخطأ من غير عفو ولا إبقاء. قال ابن العربي: ويؤيد ما قال مالك قول الله تعالى عن موسى: فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض. وذلك أن موسى عليه السلام لم يسل عليه سيفا ولا طعنه برمح، وإنما وكزه وكانت منيته في وكزته. والبطش يكون باليد، وأقله الوكز والدفع، ويليه السوط والعصا، ويليه الحديد، والكل مذموم إلا بحق. والآية نزلت خبرا عمن تقدم من الأمم، ووعظا من الله عز وجل لنا في مجانبة ذلك الفعل الذي ذمهم به وأنكره عليهم. نعم، هذه فائدة القصص، ما قصه الله جل وعلا في كتابه عن الأمم السابقة، إنما المراد من ذلك لنعتبر ونتعظ ونترك الأسباب التي من أجلها أخذوا وعذبوا. لقد كان في قصصهم عبرة للألباب، ما كان حديثا يفتر، إنما يقصد به أن نعتبر. ولذا جاء عن عمر رضي الله عنه قوله: مضى القوم ولم يرد به سوانا. فهذه فائدة القصص القرآني وغير الاعتبار. نعم. كيف؟ هي. على كل حال، الآيات الأولى بالاعتبار والادكار بها المسلمون، هم الذين يبحثون عن هذه الأمور، وإن كان البحث من أجل الآثار فقط فليس بمطلب شرعي ولا هدف، كونه يوقف على ديارهم أو معرفة أحوالهم من غير أن نعتبر ولا نتعظ القيمة. فالقرآن فيه عبرة وكفاية. نعم. قلت: وهذه الأوصاف المذمومة قد صارت في كثير من هذه الأمة، لا سيما بالديار المصرية منذ وليتها البحرية، فيبطشون بالمماليك، مقصود المماليك البحرية. نعم. فيبطشون بالناس بالسوط والعصا في غير حق، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك يكون، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. نعم، هذا التبرج، تبرج الجاهلية الأولى، وهو موجود الآن مع الأسف في كثير من أوساط المسلمين. تجد المرأة كاسية عارية، تجد عليها من اللباس والنعم الشيء الكثير، وهي شبه عارية كأنها في قعر بيتها صلى الله عليه وسلم. نعم. وخرج. نعم. على كل حال، العورة لا حد عند الرجال ولا حد عند النساء ولا حد عند الأجانب ولا حد عند المحارم. نعم، فعورة المرأة عند النساء كعورتها عند محارمها، ما تبديه لأبيها وأخيها ووالد زوجها وابن زوجها وعمها وخالها تبديه للنساء، وما عدا ذلك فلا، لأن النساء عطفن على المحارم في آيتي النور وآية أيضا الأحزاب. نعم. إذا كان نعم إذا كان التبديه لأبيها هل جرت العادة بهذا؟ لا ما يمكن، فلا يمكن تبدي لأبيها ما يحرم نظره إليه، والنساء مثله. نعم على كل حال المسألة مسألة شرعية، الستر لا بد منه والصيانة لا بد منها، وعلى المرأة أن تستتر وتصون نفسها ولا تعرض نفسها ولا غيرها للفتنة. نعم. وخرج أبو داود من حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، جبارين قتالين، والجبار القتال في غير حق. وكذلك قوله تعالى إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، قاله الهروي، وقيل الجبار المتسلط العاتي، ومنه قوله تعالى وما أنت عليهم بجبار أي بمسلط. وقال الشاعر سلبنا من الجبار بالسيف ملكه عشيا وأطراف الرماح شوارع، قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون تقدم، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أي من الخيرات، ثم فسرها بقوله أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون أي سخر ذلك لكم وتفضل بها عليكم، فهو الذي يجب أن يعبد ويشكر ولا يكفر. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم إن كفرتم به وأصررتم على ذلك، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، كل ذلك عندنا سواء لا نسمع منك ولا نلوي على ما تقوله. وروى العباس عن أبي عمرو وبشر عن الكسائي أوعظت مدغم مشددة أوعظت نعم. مدغمة الضاء في التاء وهو بعيد لأن الضاء حرف إطباق إنما يدغم فيما قرب منه جدا وكان مثله ومخرجه. إن هذا إلا خلق الأولين أي في دينهم، عن ابن عباس وغيره. وقال الفراء عادة الأولين، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي خلق الأولين والباقون خلق. قال الهروي وقوله عز وجل إن هذا إلا خلق الأولين أي اختلاقهم وكذبهم. ومن قرأ خلق الأولين فمعناه عادتهم، والعرب تقول حدثنا فلان بأحاديث الخلق أي بالخرافات والأحاديث المفتعلة. وقال ابن الأعرابي الخلق الدين والخلق الطبع والخلق المروءة. قال النحاس خلق الأولين عند القراء يعني الفراء نعم خلق الأولين عند الفراء يعني عادة الأولين. وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال خلق الأولين مذهبهم وما جرى عليه أمرهم. قال أبو جعفر والقولان متقاربان، ومنه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أي أحسنهم مذهبا وعادة وما يجري عليه الأمر في طاعة الله عز وجل. ولا يجوز أن يكون من كان حسن الخلق فاجرا فاضلا، ولا أن يكون أكمل إيمانا من السيء الخلق الذي ليس بفاجر. قال أبو جعفر حكي لنا عن محمد بن يزيد أن معنى خلق الأولين تكذيب محمد بن يزيد الذي تكرر ذكره المبرد نعم أن معنى خلق الأولين تكذيبهم وتخرصهم، غير أنه كان يميل إلى القراءة الأولى لأن فيها مدح آبائهم. وأكثر ما جاء القرآن في صفتهم مدحهم لآبائهم، وقولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة، وعن أبي قلابة أنه قرأ خلق بضم الخاء وإسكان اللام تخفيف خلق، ورواها ابن جبير عن أصحاب نافع عن نافع. وقد قيل إن معنى خلق الأولين دين الأولين، ومنه قوله تعالى فلا يغيرن خلق الله أي دين الله. وخلق الأولين عادة الأولين، حياة ثم موت ولا بعث. وقيل ما هذا الذي أنكرت علينا من البنيان والبطش إلا عادة من قبلنا فنحن نقتدي بهم، وما نحن بمعذبين على ما نفعل. والمعنى، وقيل المعنى خلق أجسام الأولين، أي ما خلقنا إلا كخلق الأولين الذين خلقوا قبلنا وماتوا، ولم ينزل بهم شيء مما تحذرنا به من العذاب، فكذبوه فأهلكناهم، أي بريح صرصر عاتية على ما يأتي في الحاقة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. قال بعضهم أسلم معه 300,000 ومؤون، وهلك باقيهم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم.